تخيل بس لو كان نهايتك انت تختارها ساعتها تبكي من قلبك. سبحان الله، كنت بشوف فيديو جميل قوي ومن الفيديوهات اللي اثرت فيها جدا. كان في طيور بتطير، واحنا عارفين الطيور المهاجره اللي بتعبر البحار والمحيطات والانهار والكلام ده، وبتسافر من قاره لقاره. فكان عندي يعني استفسار، هي بتاكل ايه في طريقها؟ يعني الطيور دي طايره فوق المحيط، والمحيط مساحه احنا بنقف قدامها متراميه الاطراف مش شايفين اخرها، ودي بتسافر في اسراب ومجموعات. فكان عندي السؤال ده، هو الناس دي او الطيور دي بتاكل ايه وازاي؟ فزال العجب ده شويه لما لقيت انه الطيور دي، شفت فيديو انه في طيور بتقدر تغوص تحت الميه لمده او يعني العمق 3 متر وتاكل السمك وتصطاد وتقدر تتحرك تحت الميه بسهوله، والريش بتاعها عليه طبقه كده، طبقه حمايه زي طبقه الووتر بروف كده، بتحميها من الميه يعني. فلما بتطير تاني خلاص الميه بتتناثر عن الاجنحه بتاعتها وتبدا خلاص تكمل رحلتها. لكن فوجئت ان في مجموعه من الطيور مش عندها نفس الخاصيه دي، بل بالعكس الريش بتاعها عند مستوى معين من البلل كده يبدا يتقل فيتعبها وهي بتطير فتقع في المحيط وتموت. فقلت الله، طب دي تاكل ازاي بقى؟ يعني دي رزقها يجي لها ازاي؟ ففوجئت بعد كده انه يعني فضلت دي علامه استفهام لحد ما شفت الفيديو ده، ان في اسماك عندها زعانف كبيره شويه شبه الجناحات، وديل عريض تبدا تلعب بيه وتضرب بيه المايه كده وتروح طالعه في الهواء تطير. فقلت ممكن تكون يعني سمكه بتنط كده ايه مترين ثلاثه ولا حاجه وترجع تنزل تاني في المحيط. اكتشفت انه لو الهواء مساعدها وفي شويه رياح يعني ممكن السمكه دي تطير مئات الامتار. يعني سمك طائر وبيقدر يتنفس في الهواء، ودي حاجه كانت عجيبه. قلت بس يبقى الطيور دي هتاكل السمك ده. بس فضل سؤال تاني، طب هو ايه اللي يخلي السمك ده يطلع للهواء؟ يعني هو طالع عشان يتاكل يعني؟ اكيد مش طالع يغير جو فوق. فاكتشفت انه من اعداء الطبيعيين سمكه تانية كده بيسموها السمكه ذات السيف، سمكه طويله كده بتجري ورا السمكه دي عشان تاكلها تفترسها. السمكه الكبيره دي ما بتقدرش تطير بره الميه. فشفت الفيديو ده ان السمكه عماله بتجري في مطارده ورا السمك اللي هو الصغير اللي له جناحات ده، او يعني اشبه ما يكون بالجناحات، وفي لحظه من اللحظات بتروح السمك ده ضارب بديله كده ويطير في الهواء، وكانه يعني ايه بيقول للسمكه الثانيه ها خلاص فلتت منك. وفي اللحظه اللي هو بيتخيل فيها وبيظن فيها انه خلاص هرب من المفترس اللي بيجري وراه، بتكون هي اللحظه اللي ربنا مقدر ان السمكه دي هتكون رزق للطائر اللي ما ينفعش ينزل ويتبل ميه عشان يصطاد. فكان فعلا من عجائب رزق الله المشهد اللي شفته ده. فقلت ازاي بعد كده الناس بتسيء الظن بالله، او الناس بعد كده ازاي يبقى عندها مشاكل في مسألة الرزق. سبحان الله، من الحاجات اللي بتحتاج يقين عظيم جدا اليقين في الرزق. يعني هو ممكن واحد يسمع لك درس مثلا او يسمع موعظة عن اسم الله الرزاق وعن عجائب الرزق، هو ماشي هو مستمتع بالكلام، بس هل الحقائق دي تحولت لعقيدة في القلب ان الله. انا فعلا الله سبحانه وتعالى متكفل بالرزق، وان الرزق يطلبك كما يطلبك الاجل. فسبحان الله، يعني الانسان لما يعيش مع اسم الله الرزاق، وازاي ان ربنا بيرزقك بسبب وبغير سبب ومما لا يظن انه سبب، يعني سبحانه وتعالى بل وعكس السبب. فيعني الله سبحانه وتعالى يرزقك بسبب. واحد بينزل يشتغل يجيب فلوس، صحيح. واحد يتمنى نعمة الولد فبيتزوج، خلاص، وبغير سبب. الله سبحانه وتعالى يعني يرزق الإنسان، قد يرزقه بغير سبب، زي قصة مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب، صحيح، وجد عندها رزقه. قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله. كانوا بيقولوا المفسرين قالوا أنه كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، صحيح. وسبحان الله يرزقك مما لا يظن أنه سبب. يعني أما كان الله سبحانه وتعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين، مية خارجة من الصخر. فسبحان الله الإنسان بعكس السبب بقى سيدنا زكريا إنه كل الأسباب كانت في حقه مش موجودة. أيوه. هو رجل كبير في السن، اشتعل رأسه شيبا ورق عظمه ويعني انحنى صلبه، وتزوج امرأة عاقر أساسا غير صالحة للإنجاب. وحتى العلماء فرقوا بين العاقر والعقيم. يعني منهم اللي قال إن العقيم قد تنجب، يعني ممكن يبقى عندها مشكلة أو عيب معين في الرحم فيبدأ يتعالج أو الكلام ده، والحمد لله ترزق وبتاع. لكن عاقر دي الآلة نفسها غير صالحة للإنجاب أساسا، فكل الأسباب عكس أنه يجيب ولد. أيوة. ومع ذلك ربنا رزقه بالولد، طلبه وليا فأعطاه الله نبيا. سبحان الله. من أعجب المواقف اللي بتعدي على الواحد اللي هو منظر الأطفال الصغار وخصوصا بتاع الطيور وهو فتح بقه كده بيصوت لمامته عشان تأكله. الرزاق سبحانه وتعالى. من أعجب المواقف برضو أو المشاهد اللي انت بتشاهدها الرزق بتاع الجنين في رحم الأم. قمة العجب لما الجنين ده يبقى كان الأول نطفة وبعدين بيتحول إلى علقة، والله سبحانه وتعالى يخلق العظام ويخلق اللحم. العلقة دي معلقة بجدار الرحم صحيح. والأصل أنها معلقة برحمة الله صحيح. سبحانه وتعالى صحيح. يأتيها رزقها قمة العجز والضعف. هو ما فيش أي أسباب إلا من الله سبحانه وتعالى. الأكل والشرب، الأكل والشرب مش بيجيله بقى وهو يقعد يكسر في الأكل عشان يستفيد منها، لا هو بيجيله أكله تيكاوي جاهز. والحبل السري اللي هو علامته موجودة في بطننا لحد دلوقتي عشان تفكرك ان انت كنت محتاجه ومحتاج للرزق ده من الرزاق في كل لحظات حياتك، في اضعف لحظة من لحظات حياتك. المضادات الحيوية، الاجسام المضادة، النفس ما بيتنفسش، كل تهيئة اسباب الحياة مهيئة للجنين ده. كل طيب الاعجب برضو البيضة، يعني الرزق ازاي بيجي وبينشأ الجنين الكتكوت اللي بيطلع ده فين؟ عنده غذاء وسبحان الله الصفار ده بيقعد يتغذى منه والعروق بتبدأ تطلع وينمو ينمو لحد ما يبدأ يخرج لأنه. فسبحان الله لما بتشوف مشاهد المخلوقات ومشاهد الإنسان بتحس قد إيه إن أنت مهما جريت في الدنيا، إحنا مطالبين إن إحنا نسعى في الدنيا، إنما أنت مهما جريت في الدنيا عشان تنال رزق مش حلال ده هيعود عليك بالعذاب في الدنيا وفي الآخرة، وهيفضل الشخص يجري ولن يصيب إلا ما كتب الله سبحانه وتعالى له. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني دايما كنت أقول للشباب كده، أقول لهم يا جماعة تجار المخدرات والناس اللي بتتاجر في الأعضاء والناس اللي يعني اللي هم اغتنوا بطريقه غير شرعيه، دول مكتوب عند الله ان دول هيبقوا اغنياء اصلا. يعني رصيده في البنك 2 مليار جنيه، 2 مليار دولار، 10 مليار، ده مكتوب عند ربنا قبل خلق السماوات والارض ب 50,000 سنه. ودي لازم تبقى عقيده عندنا ان الرزق ده مكتوب ومقسوم، يكتب له رزقه كما يكتب اجله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اوحي نفس الروح القدس في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها. رزقها الاول يعني مش هتموت وانت ناقص حاجه. فالشاهد ان الناس دي اصحاب الارصده دي، هو ممكن بعض الناس متخيل ان ما كانش هيحصل المال ده الا من الطريق الحرام ده، لا بالعكس، انت كنت هتاخد المال ده من حلال وكان مكتوب لك عند ربنا انك هتبقى من اصحاب المليارات، ولكن تعجلت فطلبته بمعصية الله. يعني كان في قصة بتروى عن سيدنا علي بن أبي طالب مشهورة جدا في الجزء ده، وهي أن سيدنا علي بن أبي طالب كان معاه خادم له وراحين يصلوا في مسجد ومعاهم الدبة بتاعته، فبعدين حبوا يسيبوا الدبة برا عقبال ما يصلوا ويخرجوا، فقالوا إيه لرجل يعني تحفظ لنا هذه الدبة وحتى ايه نصلي ونخرج. ونوى سيدنا علي بن ابي طالب انه لما يخرج يعني يعطي الراجل اكراميه يكرمه بشيء يعني. فيقول فلما خرجوا لقوا ان الراجل ايه راح خالع الخطام بتاع الدبه دي، الحبل اللي هي مربوطه بيه ده، وراح واخده وباعه بدرهمين. فسبحان الله سيدنا علي بن ابي طالب خرجوا لقوا الدبه واقفه بس الراجل مش موجود والايه والخطام بتاع الدبه بتاعته مش موجود، فراح السوق اشترى واحد بدرهمين. فبيقول سبحان الله كنا قد نوينا أن نعطيه درهمين جزاء الوقت الذي حبسه لنا، هو فضل واقف لحد ما سلم، فكنت ناوي أديله إيه الدرهمين دول، كنت ناوي أديهم له أجرة إن هو واقف معانا، فاستعجل فطلبها بالحرام. يعني كان مكتوب له في اليوم ده أنك هترزق بدرهمين، أنت استعجلت خدتهم حرام، لكن هما كده كده كانوا جايين لك حلال. ودي نصيحة لكل واحد بيأكل حرام، يا حبيبي أنت في المكان اللي انت فيه وفي الوضع اللي انت فيه ده الله سبحانه وحمده هو اللي كتبه وهو اللي قدره، فما تستعجلش وتاخده بالحرام، خده بالحلال. الحلال هتثاب عليه في الدنيا وستكرم به في الآخرة. يمكن من الحاجات اللي فعلا عايزين نأكد عليها أيه. وكتير من الناس عايزة تستحضر المعنى ده وتفهم المعنى ده كويس، قضية ارتباط الرزق بالطاعة. زي ما بنقول ابعد عن الحرام، قضية اننا كتير من الناس هو يفهم ان انا انزل اشتغل اجيب فلوس صحيح، لكن حتة ان انا اعمل عمل صالح ارزق بسبب العمل ده، يعني معلش هو كلام بالنسبة لي مش واضح. لكن الكلام ده يقين عند الله عند المؤمنين ان لا، الرزق بنص القرآن وبنص السنة وبالتجربة العملية. ان كنا لسه الآية اللي بنقولها دلوقتي، كلما دخل عليها زكريا المحراب اللي هو مكان الصلاة وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا رب، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة هو إيه؟ قائم يصلي، قائم يصلي. إن الله يبشرك بيحيى. الآية الثانية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. يعني برضو الاقتران ما بين الصلاة وما بين الرزق، ودي رسالة للشاب اللي بيتكاسل عن الصلاة. الصلاة رزق، بتجيب يعني بتجيب رزق من عند الله سبحانه وتعالى. حاجة تانية مثلا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فقضية أن الاستغفار يجيب رزق، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون إلا الله وقارا. كل الحاجات دي صلة الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من أراد أن يبارك له في عمره وينسأ له في أثره فليصل رحم. أنت بصلتك للرحم دي بتعمل حاجتين، يعني كنت مستغرب إيش معنى اللفظتين دول. النبي صلى الله عليه وسلم قال يبارك له في عمره وينسأ له في أثره، إيش معنى يعني دول؟ فقالوا إيه؟ قال لك إنه في صلتك للرحم أنت بتقتطع وقت من وقتك، فيقوم يبقى الجزاء من جنس العمل، فيقوم ربنا يبارك لك في عمرك. دي جزء التانية. وانت في الغالب وانت رايح تصل رحمك بتاخد حاجة معاك، زيارة لأختك لأخوك للحد اللي انت بتزوره، خالك عمك عمتك خالتك، فانت بتاخد حاجة معاك وانت رايح، فكأن ده بجزاء من جنس العمل برضو، فتبدأ يبارك لك في الأثر بتاعك ده وفي المال بتاعك ده بصلتك لهذه الرحم. ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب خير. سبحان الله، الرزق بس مش مقتصر ان الفلوس صحيح، يعني سبحان الله الصحة المال الدين من الله. أعظم الأرزاق طيب. اللي الله سبحانه وتعالى بيمن بيها علينا طيب. يعني سبحان الله ممكن تبقى ماشي في طريق وخلاص هادي، وربنا سبحانه وتعالى يفتح ليك باب ان انت تعمل لدين الله. يعني انت بتشتغل في الدنيا فبتاخد رزقك، فتخيل انت بتعمل في سبيل الله سبحانه وتعالى، انت الكلمة اللي بتطلع منك ليه ما تبقاش داعية الى الله سبحانه وتعالى، بلغوا عني ولو آية والله سيعطيك سبحانه وتعالى وهيهديك. ده في حد ذاته ان انت ترزق النعيم في القبر والنعيم يوم القيامة والنعيم في الجنة والنعيم برؤية وجه الله، النعيم في الدنيا ده اعظم رزق مع النعيم العظيم في الدنيا. يعني حتى لو الشخص فخير الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، يعني حتى لو هو ممكن يبقى فقير في الدنيا، لان انت مش هتشترط ان انت تبقى داعية الى الله انا هبقى غني، او لازم يبقى لي معاملة خاصة لازم الناس ابقى مشهور والناس لا، مين الرزق الاساسي هو رضا الله سبحانه وتعالى. يعني يقولوا كده، يقولوا ان تعبد الله على مراد الله منك وليس على مرادك من الله. الله. اللي وقع الشيطان اصلا انه كان بيعبد ربنا علشان هو يرزق بالمكانة دي، مكانة سيدنا آدم دي اللي أسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها. الكلام ده إبليس كان شايف إنه إيه، لا ما آدم ما يستحقش القصة دي، أنا اللي أستحق، أنا بعبد وبعمل وبعمل وبعمل، فهو كان مستني المكانة دي من ربنا سبحانه وتعالى، فكان يعبد الله على مراده هو من الله. ناس كتير كده صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. هو كان عمال بيصلي وبيصوم عشان حاجة معينة، لما يسرت الحاجة المعينة دي قفل الباب خلاص. فانت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى علشان يرزقك، طيب، ولكنك لا تشترط عليه. انت عندك يقين ان انا بمجرد ما هستغفر ربنا هيوسع لي في رزقي وان ربنا سبحانه وتعالى هيزود لي رزق، لكن انا بعمل العبادة دي بس علشان ربنا يرزقني بس، لا، انا بعملها الاول طالبا لرضا الله، يقوم ربنا يرضى ويقوم يوسع لي في رزقه. ولو ما وسعليش في الرزق الحته الجميله اللي انت كنت كان فيها مصعب اللي هي جزئيتي انه ممكن ما يوسعلكش في الرزق على ربنا. ولكن ولكن هيرضيك بالرزق. ايوه وده نعيم وده رزق تاني. ده نعيم تاني ورزق تاني انه يرضيك. فتلاقي ناس فعلا رغم الوشوش اللي مليانه شقه والايدين اللي بمجرد ما تبص على الايد تعرف قد ايه الانسان ده تعب، لكن تيجي تساله كده تلاقي الحمد لله بتاعته طالعه من القلب، يقول لك الحمد لله ده احنا في خير ونعمة ربنا كرمنا. وناس تانية ممكن يبقى عندها قد اضعاف وجعل في قرو بين عيني تلاقي على طول كده الشكوى والمشاكل مش شايف غير اللي مش عنده. انا ما عنديش كذا يا ابني، ما انت عندك كذا وكذا وكذا بس كذا مش عندي. فهو دايما فقره بين عينيه. العلماء يقولوا كده لو حطيت حاجة بين عينيك هنا وبصيت عليها شايفين انا احولت ازاي كده تلاقي ايه بتحول ليه؟ لانك ما بتبقاش شايف غيرها فعنيك الاثنين بتروح عليها. فجعل فقره بين عينيه طول عمره يفضل مش شايف غير الحاجة اللي مش عنده واللي ما اتكتبتلوش واللي مش له، فيفضل حاسس انه فقير مهما كان ربنا اعطاه من الغنى. نختم حلقة النهاردة بالقاعدة الجميلة، ما عند الله لا ينال بمعصية الله. صحيح. اطلب صحيح. ما عند الله من الرزق، واحنا في شهر بركة وشهر صيام وقيام وعمل صالح، اطلب ما عند الله بطاعة الله. الله سبحانه وتعالى قال وإن من شيء إلا عندنا خزائن. جزاك الله خيرا، الحلقة جت جميلة ومحتاجين كلام عن قضية الرزق. استنونا في حلقة جاية من سلسلة تخيل، لا تنسونا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقينك إننا أغراب، حياتنا عبر عن بستان، من الفيسبوك للواتساب نخلص شات نخش في شات، هنا تعليق هنا يعجب، وده حالنا شباب وبنات. طب احكم انت وانا راضي بحكمك، فين ضميرك؟ فين تبيع الجنة ونعيمها بدنيا عيش لي فيها يومين؟ تخيل بس لو كان نهايتك انت تختارها، ساعتها دك من قلبك عشان ولا حسنة تخسرها. مش انت بتمشي عالجي بقس عشان توصل لأي مكان، وجب اس مشوارك لجنة ربك القرآن. نهايتك انت تختارها، عشان ولا حسنة تخسرها.